على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر يوم التوسف لنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى، وانتهينا من شرح هذا البيت وسابقه، أليس كذلك؟ ثم قال الناظم رحمة الله عليه عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. هذه الألفاظ الثلاثة عليهم وإليهم ولديهم حيث وردت في القرآن الكريم يقرأ الإمام حمزة بتمامه، يعني من رواية خلف وخلاد بضم الإيه؟ بضم الهاء. وأول موضع في القرآن عندك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم إليهم عليهم وإليهم ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، ولفظ باسم الايه؟ القارئ، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه، يعني أتيح له في النظم أن يذكر الاسم. قال العلماء الضم، ضم الهاء في هذه اللفظة هو الأصل، سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع. تقرأ منه عنه الهاء حالتها ايه؟ طيب منهما على عنهما مضمومة، طيب منهم عنهم منهن علي منهن عنهن، هذه الأصل في الايه؟ الأصل في هذا في الهاء الضم. قال الإمام أبو شامة رحمة الله عليه وإن كان الأصل الضم فإن الكسر أحسن في اللغة. وقال العلماء وبقي عليه شرط وهو ألا يتصل بميم الجمع ضمير، فإن اتصل بها ضمير وصلت لجميع القراء. لا احنا فعليه مش كده؟ قال فعليه نعم. طيب يبقى اذا عليهم واليهم عشان ما تخلطوش بين قراءة يعقوب الحضرمي ان شاء الله لما توصلوا في القراءات العشر وبين قراءة الامام حمزة. الاصل ضم الهاء في جميع هذه الكلمات يعقوب الحضرمي، الامام حمزة يقرأ بضم الهاء في هذه المواضع الثلاثة فقط حيث وردت في القرآن الكريم عليهم وإليهم ولديهم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. انتقل من الهاء في لفظة عليهم إلى الإيه؟ إلى الكلام في الميم. قال اقرأ بصلة ميم الجمع إذا وقعت قبل محرك، يعني الحرف الذي يكون بعد هذه الكلمة لابد أن يكون متحرك، لمن دراكا الدال لمن خلاص ذكر الإمام ابن كثير كرمز وقال وقالون بتخييره جلا بتخييره يعني له الايه له الصلة والإسكان له الايه الصلة والإسكان وفي هذه العبارة تنبيه على أن الأصل أيضا في هذه اللفظة الضم لما هو يقول لك ايه وصل ضم ميم الجمع معنى صل ضم ميم الجمع يعني اوصل الضمة بواو لما انا اقول ايه صراط الذين انعمت عليهم غيره طيب ضم الميم صراط ضمها فقط صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم غير اوصلها بقى صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم غير يبقى الصله بقت ايه ايه اللي جاء بعد الايه بعد ميم الجمع واو الواو صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا اذا وقع بعدها وقع بعدها متحرك يبقى عندنا الامام ابن كثير المكي المشار اليه بايه بالدال دراكا يقرأ بصلة ميم الجمع اذا وقعت قبل متحرك قولا واحدا يعني لا خلاف طيب قالون يقرأ بالصلة والإيه والإسكان لأنه قال وقالون بتخييره جلى أي إيه أي ظهر وكشف كشف إيه كشف بين القراءتين يعني هو الآن اختار الإسكان يعني ممكن تقرأ لقالون إذا كنت تقرأ لقالون تقرأ له إيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولك أيضا أن تقرأ لقالون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين متفقين معي؟ قال العلماء وبقي عليه شرط وهو ألا يتصل بميم الجمع ضمير فإن اتصل بميم الجمع بها ضمير وصلت لجميع القراء بقت موصولة لجميع القراء زي إيه؟ فإذا دخلتموه هي موصولة لإيه؟ ما هو موصول بها فين الضمير الضمير اللي وصلت بيه الهاء احنا اتوصلت بواو خلاص فاتخذتموهم سخريا يبقى ضمت الايه الميم الميم الاولانيه فاتخذتموهم فاسقيناكم ضمت الميم يعني اذا اتصلت ميم الجمع بايه بضمير توصل لجميع القراء هذه المسألة يعني لا تعنيك أنت في شيء ولكن انتبه ميم الجمع انظر إليها إذا وقع بعدها حرف متحرك يقرأ الإمام ابن كثير بالصلة وقالون بالصلة والإسكان والباقون نستنى شوي نشوف الباقين انتظروا شوي خلاص يعني عندنا ابن كثير يقرأ إيه صراط الذين أنعمت عليهم غير الماء وهكذا أي ميم جمع لا يشترط أن تكون في لفظة عليها ثم قال الناظم رحمة الله عليه ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا كده كمل الكلام في ميم الجمع الواقعة قبل حرف متحرك يدخل مع الإمام ابن كثير ومع قالون ورش عن الإمام نافع إذا وقع بعدها همزة قطع فقط هي همزة القطع دي متحركة ولا ساكنة متحركة تبين معي متحركة يبقى معناها ابن كثير قولا واحدا وفي إذا وقع بعدها يعني الإمام ورش يقرأ إن الذين كفروا سواء عليهم شو وقع بعدها همزة قطع أنذرتهم شو وقع بعدها همزة قطع يبقى ده الإمام ولاحظ الإمام ابن كثير الإمام ورش عشان تعرف ان ايه المسألة بقت صلة مش ضمة فقط. هو ليه مد هنا ورش؟ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم. مد ليه؟ مد ايه هو؟ ايه اللي مده؟ ايه الحرف المد؟ الواو، الواو الموصولة بالميم. هي ايه حروف المد يا شباب؟ واي مش كده؟ واي، الواو والالف والياء. طيب دي حروف المد، ويشترط في كل حرف من هذه الاحرف شرط، اللي هو ايه؟ ان تكون الواو ساكنة وقبلها ايه؟ وقبلها بنتها اللي هي مين؟ الضمة. خلاص. والياء ساكنة وقبلها الكسرة، والالف ساكنة، والالف لا اذا كانت ساكنة لا يكون قبلها الا فتح. طيب خلاص دي حروف المد. متى تمد؟ اذا وقع بعدها احد السببين، وهما الهمزة او السكون. طيب انتبه معي، ها؟ ان الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم ان مد ايه هو؟ مد الواو الناتجة عن الايه؟ عن الصلة. انذرتهم ام مد ايه؟ يا طيب يبقى هنا ده له الايه؟ له المد. انا قرأتها كده عشان له المد، عشان ما تستعجلوش انتوا. بعد كده هيجي لنا ابن كثير ده له القصر في المدام، بنسميه مد ايه؟ مد منفصل مش كده؟ ابن كثير له ايه؟ القصر في المنفصل. يعني اذا كنت تقرأ لابن كثير هتقرأها كده: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لا، لانه له الايه؟ له القصر. اذا كنت بتقرأ لقانون، احنا هناخد لسه في باب الايه؟ باب المد والقصر، مذاهب القراء في الايه؟ في المنفصل والمتصل وهذه. يعني المقصد الان ان ورش يدخل مع مين؟ في صلة ميم الجمع، مع ابن كثير، ومع قانون في ايه؟ اذا وقع بعدها همزة قطع، ويخرج ما عدا عن هذا. خلاص. ثم قال: وأسكنها الباقون بعد لتكملا. طب ده هو الآن حدد قراءة الباقين، قال وأسكنها، لأنه يعني إن سكت عنها، عن لفظ وأسكنها، ممكن يكون الباقون يقرؤون بدون إيه؟ يقرؤون بدون صلة، بضم ميم الجمع ولكن بدون صلة. يبقى إذن نأخذ التفصيل. ميم الجمع إذا وقع بعدها حرف متحرك يقرأ بالصلة قولا واحدا من؟ وقالون بالخلاف. وورش إذا وقع بعدها همزة إيه؟ همزة قطع، سواء مضمومة أو إيه؟ أو مفتوحة أو مكسورة. طيب والباقون هيبقى باقي كم معنا من القراء؟ باقي كم من القراء؟ خمس. ها؟ مش احنا خدنا امام اللي هو مين؟ ابن كثير، وخدنا نصين. النصين دولة قالون النصف الاول من مين؟ وورش النصف الثاني من مين؟ يبقى اكتمل نافع. اكتمل الامام ايه؟ اكتمل الامام نافع. يبقى معناها ان احنا خدنا الاثنين اللي فوق، نافع وابن كثير. يبقى يقرأ بعدم الصلة مين؟ بالترتيب: ابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. يبقى خمسة. تبقى معي. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلى. انتبه معي هوصل الكلام. وبعد الهاء كسر فتى العلى، مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللة. اصل لازم البيتين دول يتشرحوا مع بعض. في اللي قوس كده اذا كنت بترتب عندك: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. اقفل على العبارة دي. يعني اذا وقع بعدها حرف ساكن يقرأ جميع القراء بضم ميم الجمع ولكن بدون ايه؟ بدون صلة. انتبه معي، منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. لاحظ معي، منهم المؤمنون ضمت الميم ولا لا؟ واكثرهم الفاسقون، ما تنفعش معاها صلة. ما تنفعش ليه؟ شاطرة. لأن الواو هتكون ساكنة وبعد كده هيجي لي الايه؟ اللام ساكنة، هيبقى التقى ايه؟ ساكنة، ومحال ان احنا ننطقها. يعني واحد يجرب كده، منهم المؤمنون، مش هتيجي معاه. يبقى ايه؟ يبقى اذا وقع بعدها ساكن، وقع بعد ميم الجمع ساكن، تضم لجميع الايه؟ لجميع القراء. ولذلك انا بقول لك قوس على الايه؟ على هذه العبارة، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن، يعني تضم قبل ساكن ولكن بدون ايه؟ بدون صلة. ايه هي الصلة؟ اللي هي الواو المتولدة عن الايه؟ عن الاشباع. خلاص. قال وبعد الهاء كسر فتى العلا. الاول مين فتى العلا؟ ابو عمرو البصري. خلاص. وبعد الهاء كسر فتى العلا، يعني اذا وقعت ميم الجمع معي واحدة يا شباب، اذا وقعت ميم الجمع بعدها وبعدها ساكن، يعني اذا كان بعدها ساكن بتصحيح العبارة، بعدها ساكن، يقرأ الامام ابو عمرو البصري بالكسر، كسر ميم الجمع، بشرط ان يكون قبل ميم الجمع ياء او هاء. زي ايه؟ احنا عندنا الان بيقول ايه الشرط الاول؟ بيقول ايه؟ مع الكسر قبل الهاء او الياء. لما نقول ايه؟ في قلوبهم العجل، واشربوا في قلوبهم العجل. هو قال وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء، يعني يشترط ان يكون قبل الهاء ايه؟ كسر. لاحظ معي، في قلوبهم العجل. انا عندي هاء اهي، والهاء حالتها ايه؟ مكسوره. طيب وقبل الهاء ايه؟ الباء مكسوره. يبقى يقرا فتى العلا بكسر الايه؟ بكسر الميم. يقراها كذا، في قلوبهم العجل. خلاص. انتبه معي، اذا وقع الكلام ده يعتبر مستثنى من الساكن السابق. اذا كانت ميم الجمع قبلها هاء، قبلها هاء وقبل الهاء كسر، يقرأ ابو عمرو بايه؟ بكسر ايه؟ ميم الجمع معي، مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنا. الياء زي ايه؟ يريهم الله، كذلك يريهم الله اعمالهم. انتبه معي، وقع قبل الهاء ايه؟ الياء، والهاء مكسوره. ها؟ يبقى تقراها لابي عمرو، يريهم الله معي، يوفيهم الله. تقراها ايه؟ يوفيهم الله. انتبه معي، ارسلنا اليهم اثنين معي. طيب يعني اذا وقع بعد ميم الجمع حرف ساكن، خلي بالك ده مستثنى من الساكن السابق، اذا وقع بعدها حرف ساكن، ننظر الى الحرف الذي قبل ميم الجمع. اذا كانت هاء انتبه معي، اذا كانت هاء وقبل الهاء ياء او كسر، يقرأ الامام ابو عمرو بالايه؟ بالصلة. ثم قال وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللة، هنرد نجمعهم كلهم. الشين لمن؟ الشين لمن؟ لحمزة والكسائي. تجيبوا دليلها منين؟ وذو النقط شين للكسائي وحمزة. قال وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللة. رجع إلى الهاء. قال في حالة الوصل إذا وقع بعدها ساكن يقرأ المشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي بضم الإيه؟ بضم الهاء. يبقى الكلام إيه؟ هيقرأه إزاي؟ في قلوبه. إحنا بنقرأه في قلوبه ملعج، بنقرأها لأبي عمرو في قلوبه ملعج. طيب حمزة والكسائي كيف يقرؤون؟ في قلوبه. وفي الوصل كسر الهاء قرأها بالضم المشار إليهما بالشين. متفهم معي؟ طيب قتلهم الأنبياء احنا بنقرأها كذا، قتلهم الأنبياء. كيف يقرأ أبو عمرو؟ قتلهم الأنبياء. كيف يقرأ حمزة والكسائي؟ قتلهم الأنبياء. وبرضو زيها يريهم الله، يريهم الله. كيف نقرأ لأبي عمرو؟ يريهم الله. طيب لحمزة والكسائي؟ أيوة خلاص. وكذلك يوفيهم الله. طيب وجاب الأمثلة، قال كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مقبلة. يعني بيديك أمثلة على ما سبق ذكره، بيقولك كأمثلة تقطعت بهم الأسباب. كما بهم الأسباب، وديك أمثلة هنا، يعني أنا أعطيتك أمثلة تانية. هذه الأمثلة اللي ذكرها الإمام الشاطبي، أي مثال بهم الأسباب، تقطعت بهم الأسباب. كيف تقرأها للإمام أبي عمرو؟ بهم الأسباب. كيف نقرأها للإمام حمزة والكسائي؟ بهم الأسباب. كيف تقرأ للباقي؟ هيبقى كام الباقي معنا بقى؟ خدنا كده إيه؟ خدنا أبو عمرو وحمزة والكسائي، ثلاثة من كام؟ نحن بنشرح لمين؟ للسبعة. ثلاثة من سبعة. من المتبقي؟ اللي هم مين؟ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم، أربعة. دول اللي يقرأوا إيه؟ القراءة المشهورة التي تقرأونها، لأن أقصد المشهورة بالنسبة للإيه؟ للإيه؟ للمصريين هنا. خلاص. قال كما بهم الأسباب، هو جاب لك الأول المثال الأول اللي هي الهاء المكسورة التي قبلها كسر، والمثال الثاني ثم عليهم القتال. ثم عليهم القتال إيه؟ فين عليهم القتال؟ فلما كتب عليهم القتال، خلاص، فلما كتب على ثم عليهم القتال. هذه مثال لليه؟ للهاء المكسورة التي قبلها إيه؟ طيب يبقى لما نيجي نقرأها انتبه معي، نقول إيه؟ فلما كتب إيه؟ عليهم القتال. لمن أنا قرأت؟ أيوة، ما أنت لازم بعد كده تبقى ودنك، عشان لما تقعد في أي مكان تسمع حد بيقرأ، ما هو ممكن أنت في البداية ما تعرفش هو بيقرأ لمين، تستنى شوية هيبان لك إيه؟ يتكشف الأمر. سمعت أنت بيقرأ إيه؟ عليهم القتال، يبقى بيقرأ لأبي عمرو. لأبي عمرو، خلاص؟ إحنا الآن بنتكلم في السبعة، ما دخلناش في العشرة. طب لو سمعته بيقرأ إيه؟ عليهم القتال، يبقى بيقرأ لمن؟ بس استنى، ما أقولش حمزة والكساء. ليه؟ لأن ما تعرفش بعد كده هيجيب مين؟ أصل حمزة لفظة عليهم، عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة. الإمام حمزة لفظة عليهم ولفظة إليهم ولفظة لديهم، حيث وردت في القرآن الكريم يقرأ بليه؟ بالضم. بس هنا دلوقتي تعتبر المين اللي دخل جديد مع حمزة؟ الكسائي. والكسائي في كل الألفاظ، أما الإمام حمزة في لفظة، في لفظتي يريهم الله، يبقى هو الكسائي على إيه؟ على على سواء، هو الكسائي سواء. أما في نعم عليهم عليهم وإليهم يبقى إيه؟ يبقى دخل الإمام الكسائي مع كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا. إذا وقفنا بلفظ فلما كتب عليهم يبقى قف للكل بالكسر، كسر إيه؟ كسر الهاء عليهم. ما عدا عن مين؟ حمزة إذا كانت عليهم. تعال نجيب مثال أرد. في قلوبه في قلوبهم العجل. طب أنا الآن بقرأ لحمزة أو للكسائي سواء، وصلت إلى هذه الكلمة وأشرب في قلوبهم العجل، طب وقفت على قلوبهم كيف أقف عليها؟ لليمين للكل للكل لكل الايه؟ لكل القراء. كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملة. نعيد الكلام اللي سبق في ميم الجمع، أصل ميم الجمع الآن فيها كلام. الأول الهاء اللي قبل ميم الجمع هناك عليهم إليهم، يقرأ الإمام حمزة بضم الهاء في لفظ عليهم وإليهم ولديهم. طيب ميم الجمع حيث وردت في القرآن الكريم رزقكم خلقكم منكم فيكم، إذا وقع بعدها حرف متحرك، حرف متحرك أيا كان هذا الحرف، يقرأ الإمام ابن كثير بالصلة قولا واحدا، ده في حالة الوصل. أنتم متفهمين معي؟ إنما لو وقفنا عليها أنا بحب أن أنا بقرأ في سورة الفاتحة للإمام ابن كثير، وجئت عند قول المولى تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، طب وقفت على عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، هقول عليهم؟ لا، ده الأصل في الوقف الإيه؟ الأصل في الوقف السكون، الأصل في الوقف السكون. طيب يبقى ميم الجمع إذا وقع بعدها حرف متحرك أيا كانت ميم الجمع في أي كلمة، يقرأ بالصلة قولا واحدا الإمام. طيب ويقرأ بالصلة والإسكان الراوي، ويقرأ بالصلة إذا وقع بعدها همزة قطع من. طيب والباقون بالإسكان، لا بالإسكان وأسكنها الباقون بعد لتكمله، خلاص متابعين معي؟ طيب إذا وقع بعدها ساكن، التفصيل في الساكن، إذا وقع بعدها ساكن ولم يكن قبل ميم الجمع هاء الشرط السابق ده، ولم يقع قبل الهاء ياء أو كسر، يقرأ جميع القراء بالإيه؟ بالضم بدون إيه؟ بدون صلة. طيب إذا وقع بعد ميم الجمع ساكن وسبقت بهاء مكسورة، هاء مكسورة، وقبل الهاء ياء أو كسر، يقرأ بالإيه؟ بالكسر من؟ أبو عمرو. طيب ويقرأ بالضم من؟ يعني نقدر نقول كده يا أحبة الإمام أبو عمرو البصري أتبع الميم للهاء، ما دول أتبعه دول أتبعه، يعني أبو عمرو البصري اتلقى الهاء مكسورة قال طب خلاص أكسر معها الإيه؟ خلاص به من الأسباب عليهم القتال، يبقى هو أتبع إيه لإيه؟ أتبع الميم، خلى الميم تبقى تابعة لمين؟ للهاء. والتانيين الاثنين التانيين اتبعوا الايه؟ الهاء للميم، يبقى دول اتباع ودول اتباع، اتبعوا الهاء للميم في الايه؟ في الضم، خلاص. بهم الاسباب عليهم القتال يريهم الله، يبقى ابو عمرو البصري اتبع الميم للهاء، وحمزة والكسائي أتبع الإيه؟ والباقون يعملوا ايه؟ قالوا لا، لا هنتبع كده ولا نتبع كده. فيها تفصيل، كسر الهاء وضم الايه؟ وضم الميم. وبهذا ينتهي باب سورة أم القرآن وما فيها. هذه الكلمات تعتبر ايه؟ اصول. يعني احنا اذا نظرنا الى سورة الفاتحة، ايه اللي فيها ممكن يبقى فرش؟ ايه اللي فيها يا اولاد؟ ملك بس، مالكي وملك، فرش يعني كلمة واحدة لم تتكرر في القرآن الكريم. اما صراط والصراط وعليهم واليهم سواء كان مين، كل ده يعتبر ايه؟ اصول متكررة في القرآن الكريم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري فيه تحفلا. فاكرين كلام الامام لما قال ايه؟ ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى فيدرى ويعقلا. فاكرين كلامه ولا نسيته؟ يعني اللي له باب ينفرد بيه. الامام اللي ايه؟ اللي له باب خاص بالامام لوحده محدش يشترك معاه، انا هسمي هذا الايه؟ هسمي هذا الايه؟ هذا الامام اذكره. يعني قال: ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري فيه تحفلا. في مرحلة التجويد انتوا فاكرين انتوا خدتوا الايه؟ الادغام، مش كده؟ الادغام المثلين والمتقاربين والمتجانسين، ولا ما خدتوش الكلام ده في التجويد؟ طيب احنا عندنا والادغام ينقسم الى ايه؟ الى قسمين، ادغام صغير وادغام ايه؟ كبير. الادغام الصغير اللي هو ان يكون الحرف الاول ايه؟ ساكن والثاني متحرك، وده بيبقى ايه؟ حسب قواعده. الكبير اللي هو ايه؟ ان يكون الاول متحرك والثاني متحرك. خلاص عرفنا دي. طيب والادغام اما ان يكون عشان تتقرب المسألة المثل في المثل او المتقارب في المتقارب، بس يعني حروف قريبة بعضها من ايه؟ من بعض. افرد الباب الاولاني ده في ادغام الايه؟ في ادغام المثلين الكبير. المثلين الكبير هو هنا الامام قال ودونك، كلمة ودونك خد، يعني اللي عاش في وسط العرب يجد ايه الاستعمال هذه العبارة، دونك يعني خذ مني، يعني ودونك يعني خذ ايه؟ خذ مني. ودونك الادغام الكبير وقطبه، قطب لايه؟ قطب الشيء اللي هو ملاكه، يعني يقول لك فلان قطب عائلة فلان، يعني هو المرجعية الى هذه الايه؟ الى هذه. وقطب القوم سيدهم، قطب القوم ايه؟ سيدهم. خلاص يبقى قال لك ايه؟ ابو عمرو البصري هو قطب هذا الايه؟ هذا الباب اللي هو الادغام، الادغام الكبير لابي عمرو البصري. وهو قال الادغام هو لغة العرب الفصيحة التي لا يحسنون غيرها. قال هنا الامام الشاطبي في التحريرات قالوا ايه؟ والادغام للسوسي خصة وامل لدوريهم في النافي في الناس حيث جرة. قالوا ده الادغام، الادغام خاص بمين؟ خاص بالسوسي. هو الامام هنا ذكر مين؟ ابو عمرو. خلاص. وان كان الامام الشاطبي هو قرأ على شيخه بالادغام من رواية السوسي، ولكن الرجل ذكر ان الايه؟ اصل جه الامام الايه؟ الامام ابن الجزري في الباب ده قال اذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان ادغم بخلف الدور والسوس معا، لدفع توهم ان الادغام خاص بالسوس فقط. انتم متابعين هناك الكلام ايه؟ يقول اذا التقى في باب الادغام، اذا في الطيبة النشر، اذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان ادغم بخلف الدور والسوس معا، يعني الاثنين مع بعض عشان يعني يقول ابو عمرو كله. طب ما هنا الشيخ قال ابو عمرو اهو، بس هو اخذ وثبت عن الامام الشاطبي انه كان يقرأ بالادغام او يقرأ بالادغام من رواية الايه؟ من رواية السوسي. والسوسي لما حنيجي قدام شوية له في الهمس الساكن الابدال، له في الهمس الساكن الابدال. فقراءة الحدر عند الامام ابي عمرو البصري كان لما يقرأ بالحدر كان يقرأ بالادغام وتسهيل والايه وابدال الهمس. ما الهمس، الهمس حرف فيه صعوبة مش كده ولا ايه؟ في صعوبة لانه حرف جلد بعيد الايه، بعيد المخرج. فلما انت تقرأ ايه يؤمنون اسهل ولا تقرأ يؤمنون؟ يؤمنون سهلة. طيب لما تقرأ ايه في قول المولى تبارك وتعالى يعلم ما ولا يعلم ما؟ يعلم ما. فكان الامام ابو عمرو البصري يؤثر في الصلاة، في الصلاة وفي الحدر الايه الادغام والابدال. فالامام الشاطبي الجماعة اللي عملوا تحريرات قالوا لا ده اذا كان الامام ذكر هنا بيقول ابو عمرو، لا بس انتبهوا ده مش ابو عمرو كله، ده الادغام من رواية السوسي. طب ليه؟ لان الشيخ ما كانش ايه يقرأ احد بالادغام الا من رواية الايه، من رواية السوسي. ولكن الرجل قال ودونك الادغام الكبير وخطبه ابو عمرو البصري، ما قالش الايه السوسي. خلاص هو وان كان يحب ان ينقل هذا الامر من رواية السوسي ولكن ذكر ما في، يعني المسألة هتقرأوا انتوا الكلام ده ما يربكوش. المهم ان الادغام باب الادغام الكبير نقل عن الامام ابي عمرو من رواية الدوري والسوسي. قال رحمة الله عليه ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. وافتكروا الاسبوع الماضي انا قلت لكم الاولى ان تقرأ كلمة مناسككم بالايه، بالاظهار بفك الادغام، لانك لو قرأت بالادغام هتضطر توصل ميم الجمع عشان يستقيم البيت صعبة كده ايه. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب، انما لو هتقرأ باسكان الميم فك الايه، فك الادغام. فهو بعض العلماء قالوا لا الاولى نقرأ بفك الادغام لسبب واحد بس، عشان ابو عمرو البصري ملوش صلة. هو ابو عمرو البصري احنا لسه معدين على الصلة دلوقتي، معدين عليه. ابو عمرو البصري له صلة ميم الجمع؟ ليس، لا لا لا لا صلة، لا لا صلة له في ميم الايه، في ميم الجمع. ففي كلمة عنه مناسككم، مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. ياخذ الامام ابو عمرو البصري من جميع الكلمات الواردة في القرآن الكريم فيها مثلين، جباههم وجوههم بشرككم، ما ياخدش الا كلمتين. مناسككم فين؟ في سورة البقرة مش كده؟ طيب مناسككم، سلككم فين؟ في المرسلات. طيب سلككم فين يا اولاد؟ استعجلش اعمل دراسة الاول، منتبهين يا احبة؟ هم الكلمتين دول بس يقرأ ابو عمرو البصري عند قول المولى تبارك وتعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وهناك في سورة المدثر ما سلككم في سقر، بس الكلمتين دول فقط، لان هو بيقول لك ايه ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، يعني لا يعول عليه. متابعين يا أحبة؟ يبقى هنا احنا الان بنتكلم في باب الادغام الكبير اللي هو المتجانسين ولا المتقاربين؟ المتماثلين مش كده ولا ايه؟ اصحوا نايمين ولا ايه؟ طيب خذ من المتماثلين في كلمة واحدة قد ايه؟ كلمتين بس، وباقي الباب ليس معولا. ثم قال رحمة الله عليه: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. يبقى دخل على باب الايه؟ المتماثلين في ايه؟ في كلمتين. تبين يا أحبة؟ المثلين في كلمتين مش كل الحروف الهجائية وردت في القرآن الكريم فيه جه منها مثلين، هم 17 حرف بس اللي وردوا في كتاب الله العزيز اللي هي ايه ورد منها متماثلين. ما هو معنى الآن متماثلين في كلمتين؟ يبقى الحرف الأول من المتماثلين هيكون فين؟ فأول الكلمة الأولى، فآخر الكلمة الأولى. طيب والثاني هيكون فين؟ فأول، ما لازم يكونوا جنب بعض، مش لازم يكونوا جنب بعض عشان نعمل عملية الايه؟ عملية الإدغام. خد بالك، الجيم والخاء والدال والذال والزاي والشين والصاد والضاد والطاء والضاء مفيش منها متماثلين في القرآن الكريم. عديت كام انا كده؟ الجيم والخاء والدال والذال والايه والزاي والشين والصاد والصاد والضاد والطاء والضاء، ادي 10. خلاص، هم حروف الهجاء كام؟ 28. خدنا 10 من 28 هيبقى باقي كام؟ هيبقى باقي 17. اقول خدنا 10 من 28 تبقى باقي 17، ايوه باقي كام؟ 18. طيب الهمزه دي، الهمزه لما تيجي مثلين منها ما بتضغمش الهمزه في الهمزه، لان ابو عمرو البصري بيقرا باسقاط الهمزه الاولى. زي ايه؟ جاء امرنا. سنة ايه يا حبيبي؟ انا بقول بكلمتين واحاول اخبطك بالكوبايه دي. انا بقول بكلمتين، بقول بكلمتين. جاء امرنا، جاء هذه الهمزه في اخر الكلمه الاولى، وامرنا في الثانيه. يقرا ابو عمرو البصري مذهبه في الهمزتين لما نروح لها باسقاط الهمزه الاولى، واسقط الاولى في اتفاقهما معا اذا كانتا من كلمتين فتلعلا، هيقراها ايه؟ جاء امرنا. يبقى معنى كده مفيش عنده مثلين في الهمزه، مش كده ولا ايه؟ مفيش متماثلين في الهمزه، وحتى لو كان في متماثلين في الهمزه مفيش همزه بتضغم في همزه، مفيش همزه بتضغم في همزه. طب فاضل ايه من حروف الهجاء؟ الالف، ده الالف ساكنه والالف ساكنه، هيجي الفين جنب بعض. يبقى معناها احنا خدنا العشره اللي هم ايه؟ الجيم والخاء والدال والذال والزاي والشين والصاد والضاد والطاء والظاء. خلاص؟ والهمزه لو كام؟ 11. 11 حرف. من ال 28 كم المتبقي؟ 17. هي ال 17 حرف المتبقيه، هي ال 17 يا ابو 27 انت، ال 17 المتبقيه هي اللي وردت في كتاب الله المجيد ورد فيها الإضغام. انتبهوا معايا، الباء من الحروف اللي عدناها لذهب بسمعهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم. ما احنا عايزين نجيب أمثلة على الحروف ال 17 دول. هي الباء من المعدود، ما احنا نجيبها من أول فوق كده. احنا قلنا الايه؟ الجيم والخاء، يعني معناها عندنا لسه الايه؟ الباء. طيب لذهب بسمعهم الشوكة، الشوكة تكون ولا ايه؟ الشوكة تكون، وتودون ان غير ذات الشوكة، الشوكة ها يقرأ ايه؟ اهتاء مع تاء، الشوكة تكون. خلاص. فضل الثاء، ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة. طيب الحاء هي معانا من ضمن المعدودين العشرة. لا أبرح حتى، لا أبرح حتى، لا أبرح حتى. طيب بعد كده ليه الراء معانا من المعدودين؟ لا ده ازاي هناك؟ فاستغفر ربه، فاستغفر ربه، فاستغفر ربه. طيب بعد كده ليه السين؟ ما احنا ماشيين بالترتيب كده. وترى الناس، الناس سكارى، وترى وترى الناس سكارى. انتبه، ما احنا بعد كده هناخد ان لما يقع قبل المدغم حرف مد يبقى اصبح شكله كده من قبيل المد الايه؟ ما هو لما نقرا كده وترى الناس سكارى، انا مديت ايه؟ مديت ايه؟ ايه الحرف اللي مديته؟ الالف، الالف، مش كده؟ ايه سبب المد؟ المشدد الواقع بعد الايه؟ بعد الـ بعد الالف. طيب السين، العين معانا من المعدودين؟ طبع على، كيف نقراها؟ طبع على، على طول. ما هو معنى الادغام، ما انا مرضتش اتكلم في التعريف لان التعريف سبقت في التجويد، ادخال الشيء في الشيء. نعم يا شيخ شحاتة، اللي هم اللي بيضغموا السين في السين بيكون المادة بيكون اسمه ايه عندهم؟ مادة ما هو احنا لسه قدام شوية هناخد المادة ده. المد ده وإن كان شكله من قبيل المد اللازم ولكن يجوز فيه القصر والتوسط والمد عند أبي عمرو. يعني ممكن تقرأ هكذا الناس سكارى، الناس سكارى، الناس سكارى. خلاص لسه بعد إيه قدام شوية هناخدها، ما تستعجلش يا شيخ، يا شيخ شحات. نعم وخررك يعني، نعم خررافيا. طب انا جبت ايه الان؟ استغفر. طيب وحملها خر راكعا، يعني الراء يعني المدغم هو يعني شكل. طيب وخر راكعا، اصبر شوي، اصبر شوي. وخر راكعا الحرف الاولاني ده حالته ايه؟ مشدد. هناخد موانع الادغام. انت منين يا ولد؟ اصبر شوية. طبع على، فاضل بعد العين ايه؟ الغين. ومن يبتغ غيره، اللي هي لسه نيجي وما فيش غيرها في القرآن الكريم، غين جنب غين ما فيش غير ذي، يعني تجتمع غينين جنب بعض ما فيش غير هذه الايه؟ ومن يبتغ، ودي هيبقى فيها كلام اللي هي جاية. طيب بعد الغين الفاء معانا من الممنوعين؟ طيب تعرف في وجوههم، تعرف في وجوههم. طيب بعد كده حرف بعد الغين حرف الايه؟ القاف. ها القاف، حتى اذا ادركه الغرق قال الغرق، قال ادركه الايه؟ الغرق، الغرق، ما خلاص راحت القاف، الغرق قال خلاص. طب بعد القاف ايه؟ الكاف. إنك كنت، لنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت، إنك كنت. خلاص اللام جعل لكم، جعل لكم. الميم تعلم ما، تعلم ما. طيب بعد الميم ايه؟ النون أحسن نبي، أحسن نبي. طيب بعد الايه النون ايه؟ هيبقى الواو بقى. هو، هو والذين، او هو والملائكة، يبقى كيف تقراها؟ هو. طيب وفي معانا كمان اللي هو ايه؟ الياء اخر حرف. نودي يا موسى، نودي يا موسى. هنضغم الليل الاولى في الثانيه، كيف نقراها؟ نودي. خلاص طبعا الكلام احنا جمعنا كلمات دول ال17 ايه؟ ال17 حرف الوارد فيها الايه؟ التماثل في القران الكريم. يعني لو شلت العشرة ومعاهم الهمزة هيتبقى السبعتاشر دولة. العشرة السابقين لم يرد في كتاب الله العزيز منها ما يتماثل ما يتجاور. خلاص. قال وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. فلا بد من إدغام ما كان أولا. وقلت أنا مش هعيد تعريف الإدغام. الإدغام إدخال الشيء في الشيء ثم تشديد الإيه؟ إدغام إدخال الحرف الأول في الحرف الثاني ثم تشديد الإيه؟ الحرف الثاني. يعني الحرف الأول يذهب بحركته، هيبقى الحرف الأول ذهب بحركته، يبقى الحرف الثاني هو المشدد بما عليه من إيه؟ بما عليه من حركة. قال رحمة الله عليه وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. هو جاب أمثلة، جاء ذكر إيه البدة يا حبة، فيه أمثلة كيعلم ما، أدي رأى واحد يعلم ما. لا أصبر، فيه هدى. مع المثال الأول بص للبيت يا ولد عشان تتبه. كيعلم كيعلم ما، ده مثال. يعلم ما فيه هدى، ده مثال. طبع على، ده مثال. العفو وأمر، ده مثال. يبقى للبيت هكذا كيعلم ما، كيعلم ما فيه هدى، فيه هدى. المثال الأول إيه؟ يعلم ما. طب المثال الثاني فيه هدى. طيب المثال الثالث طبع على. الرابع خذ العفو وأمر. وإن كانت هنا هذه العبارة ما تتسمش إدغام، لسه جاي فيها إيه؟ وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلة، هيجي فيها الكلام في باب الإيه؟ في آخر باب الإدغام. يبقى ذكر كم مثال؟ ثلاثة؟ ده أنا عمال أقوله. يعلم ما فيه هدى، طبع على، العفو وأمر. قدام منكم في البيت أربع أمثلة. خلاص. هو الأول قال وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. هو مين اللي ما كان أولا؟ ده الحرف الأولاني. فلا بد من إدغام ما كان أولا في الثاني. فلا بد من إدغام ما كان أولا. كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. يعلم ما فيه هدى طبع على العفو. العفو وامر. ما هو أنك هيقول وامر. العفو وامر. أنت مين معي؟ يبقى كده عرفنا ليه إدغام المثلين في كلمتين. في حاجة اسمها موانع الإدغام أو شروط الإيه اللي أنت استعجلت عليه. موانع الإدغام. يمتنع الإدغام إذا كانت شيء من الأربعة القادمة دي، سميها موانع أو سميها شروط الإدغام كما تسمي. قال إيه؟ إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلة. إذا لم يكن، ده مين اللي لم يكن؟ اللي هو ما كان أولا، الحرف الأولان. فلا بد من إدغام ما كان أولا. إدغام ما كان أولا، انتبهوا يا أحبة، إدغام ما كان أولا، ما كان أولا إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلة. طبعا باب بيدرس، انما بعد كده انت هتلاقي وانت بتقرأ قدام منك في القرآن الكريم الكلمات اللي فيها موانع ربما قليلة وعزيزة في القرآن الكريم. طيب اذا لم يكن تاء مخبر تاء المخبر اللي هو تاء الايه المتكلم، يسموها كده تاء المتكلم او المخبر. طيب والايه والمخاطب اي طيب، والمكتسي تنوينه المنون. خلاص ما المثقل المشدد جاب الايه الامثله على الممتنع من الادغام، كنت ترابا انت تكره واسع عليم وايضا تم ميقات مثله، يا ليتني كنت ترابا. التاء الاولانيه تاء ايه؟ تاء مخبر. تاء مخبر ولا مخاطب؟ تاء مخبر. تاء متكلم اول عباره عنده يا ليه، اذا لم يكن تاء مخبر رد انت كل مثال لقصادك. ما ينفعش نقول ايه يا ليتني كنت ترابا، مش هتنفع. يبقى يمتنع الادغام اذا كان الحرف الاول، اذا كان الحرف المدغم تاء ايه؟ تاء متكلم. طيب التاني المانع التاني ايه؟ مخاطب. زي ايه؟ افانت تكره الناس، التاء هنا تاء ايه؟ طيب يبقى يمتنع الادغام اذا كان الحرف المدغم اللي هو ما كان اولا تاء ايه؟ تاء تاء مخاطب. لو انت ايه؟ انت تكره. المانع الثالث ايه؟ او المكتسي تنوينه، زي واسع عليم اهو منون، الحرف الاول ايه؟ منون، يبقى يمتنع من الايه؟ من الادغام. طيب المانع الرابع ايه؟ او مثقلا، يعني يكون الحرف الاول، فهمت يا عم الشيخ؟ اللي هو زي ما انت قلت خر راكعا، يبقى خر راكعا. انا لو صبرت شوية، لو صبر القاتل على المقتول كانت ضربته عربية في الشارع التاني وكانش هو دخل السجن. خلاص خر راكعا، الحرف الاول هنا ايه؟ مشدد، يبقى ما ينفعش يضغط. خلاص هنا الشيخ جاب ايه مثال؟ تم ميقات. فتمم ايه؟ تم ميقات. ما ينفعش نضغم الايه الميم الاولى في الميم الثانية. لماذا؟ يبقى عندي موانع الادغام كام يا احبة؟ او شروط الادغام كام؟ سميها زي ما تسميها. يشترط، يعني ممكن تقول ايه؟ ويشترط في الحرف المدغم، ويشترط في الحرف المدغم ألا يكون تاء تاء مخبر أو تاء متكلم أو تاء مخاطب معي أو منون أو مشدد. خلاص. وممكن تقول إيه؟ أنا بقول شروطها وموانع الإدغام أربعة، يمتنع الإدغام في كذا وكذا، كلها إيه؟ كلها عبارات يوصل بعضها إلى بعض. خلاص. يعني أي مثلين ورد في القرآن الكريم يدغم الإمام أبو عمرو البصري بإيه؟ بالشروط الأربعة دي، ما يكونش الحرف الأولاني تاء إيه؟ تاء متكلم أو تاء المخبر زي كنت ترابا، ما يكونش الحرف الإيه؟ الأولاني تاء مخاطب زي أفأنت تكره، ما يكونش الحرف الأولاني منون زي سميع عليم، ما يكونش الحرف الاولاني مشدد زي خر راكعا. بس الشيخ هنا ليه تم ايه؟ تم ميقات. خلاص خلص الكلام كده، خلص الكلام. الباقي تنبيهات على بعض الاحرف. قال وقد اظهروا في الكاف يحزنك كفره اذ النون تخفى قبلها لتجملا، ومن كفر ايه؟ فلا لا مش يحزنك، هو مش هيقرأ يحزنك، هو يقرأ محدش يقرأ يحزنك إلا الإمام نافع. خلاص يحزنك كفر. طب هذه حرفين كاف وكاف، مفيش فيها مانع من موانع الإدغام؟ إيه موانع الإدغام؟ سرعة. تاء مخبر تاء متكلم منون مشدد. تاء مخبر تاء متكلم منون مشدد. طيب نعم. ها؟ تاء نعم نعم نعم نعم نعم نعم. تاء مخبر تاء مخبر تاء مخبر تاء مخاطب منون منون مشدد. تبين معي؟ طب يحزنك كفره. الكاف الأولانية فيها مانع من الموانع؟ ما فيهاش مانع من الموانع، بس قالوا ايه الكلمة دي صعب، صعب ايه؟ صعب ادغامها، صعب الادغام. ليه؟ لان احنا قبل منها فيه النون، نون ساكنة يحزنك، نون ساكنة وقع بعدها الكاف، حكمها ايه؟ اخفاء. طيب ولما نيجي ندغم الكاف في الكاف هتبقى المسألة ايه؟ في علل كثيرة وهيبقى صعبة النطق. فلا يحزك كفره، هتبقى صعب. فلا يحزك كفره، اصلا لازم ادغم، اصلا لازم ايه؟ ادغم. طب هعمل ايه التانية؟ فلا يحزن كفره، برضو صعبة. يبقى انا الشيخ قال وقد اظهروا في الكاف، كلمة دي الوحدة ما فيش غيرها في القرآن، وقد اظهروا في الكاف يحزنك كفره اذ النون تخفى قبلها، لان النون ايه قبلها مخفى، حتى لا يجتمع في الكلمة ايه اعلالي علتين. العلة الاولانية ما احنا عندنا الاخفاء، ما هو الاخفاء؟ افتكروا التجويد بقى، ما هو؟ لا لا لا، الاخفاء عند القراء، الاخفاء ما انا عارف ان الاخفاء الستر، انما انا عند القراء هو ايه؟ بين الايه؟ مرحلة بين الاظهار والادغام. يعني لما نيجي نقول ايه؟ من صياصيهم، مش كده؟ او من ذا الذي، هو دي حكمها ايه؟ اخفاء. طب لو احنا هنضغم هنعملها ازاي؟ من ذا الذي. طب لو هنظهر من ذا الذي، هي مرحلة بين الايه؟ بين المنزلتين. خلاص متفقين معي؟ طب يبقى دي علة. العلة الثانية يبقى الادغام يبقى صعب. خلاص. وقد اخلي بالكم ايا كانت، ايا كانت العلل والحجج والتوجيهات هكذا نقلت الينا، يعني كتب حجج علل القراءات وحججها سواء مكي بن ابي طالب والمهدوي او ابن ابي مريم او غيرهم من اصحاب الايه العلل، علل القراءات وحججها، العله في اشياء ما تلاقيش انت اساسا لها عله غير ان انت تقول ايه هكذا جاءت. هو لما نيجي نقول ايه ايه العله، كما قلنا سابقا في ان الامام ابو عمرو البصري يقرا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل. طب ايه العله في ان خلى الاولانيه اعمى امال اهي؟ ده احنا بنتكلم ايه؟ ده احنا بنتكلم في شيء في الاداء، لان احنا قلنا اختلاف القراءات الواصل الينا اختلاف لفظي واختلاف ادائي. الاختلاف اللفظي الذي يتغير به المعنى، وما دام قد تغير المعنى فلا بد من التوجيه. متفقين معي؟ فتلقى ادم من ربه كلمات، يبقى توجيه، يبقى تغير اللفظ وتغير المعنى، تغير اللفظ وتغير المعنى. انما فيه اختلاف لا يتغير فيه المعنى. لما نقول ايه؟ من امن، من امن، من امن، والضحى، والضحى، والضحي، اتغير المعنى؟ لم يتغير المعنى. ومع هذا الرواية سنة، هكذا نقلت عن الامام ابي عمرو. فاكرين برضو الاسبوع الماضي انا قلت لكم في باب اللي صلت هاي الكناية، لما حفص جايبها من اول القرآن فيه هدى للمتقين وكذا، ويجي عند الايه الفرقان ويخلد فيه مهانة. طب يا عمي يا اما كنت سويت الكل تمشي مع ابن كثير في الصلة كما سياتي، او تقرأ انت، او تقرأ تشيل الكلمة دي بلاش منها. يبقى ما فيش كلمة تقاس على كلمة، قراءة القرآن الكريم لا تقاس كلمة على كلمة، ده عند أهل التوجيه. ولذلك قال الإمام الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة. ها دونك الإدغام الكبير، فدونك يعني خذ مني إيه ما فيه الرضا متكفلة. فكلمة يحزنك لم يثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بالإدغام، ونقلت عنه صلى الله عليه وسلم هكذا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا. في ثلاث كلمات في القرآن فيها المتماثلين بس ورد فيها الخلاف. الخلاف ايه؟ الخلاف هيكون بين ايه؟ الخلاف هيكون بين ايه يا حب؟ بين الإظهار والإضغام، بين الإظهار والإضغام. قال: وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة. قال أبو شامة في هذا البيت يعني: وكل كلمة فيها حرف العلة، وهي حروف العلة اللي هما ايه؟ الألف والياء والواو، موضع أحد حروفها الأصول تسمى معلة، فإن طرأ عليها ما يغير حرف العلة فيها من حذف أو قلب يقال هذه الكلمة معتلة وقد أعلت، كأنه حصل بها إعلال يعني مرض. خلاص، يعني الكلمات اللي جاية فيها علة، فيها إيه؟ في علة. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة، كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. دول ثلاث كلمات ما فيش غيرهم. يبتغي اللي هي لسه نايل لكم عليها، ومن يبتغ غير الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام. أصل الكلمة دي في بعد الغين إيه؟ الياء. أصلها إيه؟ ومن يبتغي غير. طيب حذفت الياء ليه؟ للجازم، حذفت للجازم. خلاص، فبقت إيه؟ غين وبعدها غين. خذ بالك بقى، اللي بص للمصحف وشاف غين بعد غين قال أنا مالي باللي حذف، ومن يبتغ غيره. طب واللي غمض عينيه عن المصحف كده وتخيلها ومن يبتغي، ده كان فيه ياء هنا، يبقى ما ينفعش، يبقى أظهر. خلاص، يبقى من نظر إلى الرسم، من نظر إلى الرسم أدغم، من نظر إلى الرسم أدغم، ومن نظر إلى الأصل قبل الجازم يبقى إيه؟ أظهر. يبقى دي الكلمة الأولانية فيها الإيه؟ الإظهار والإضغام. الكلمة الثانية وإن يك كاذبا، اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت رجل بني إسرائيل، وإن يك كاذبا فعليه. طيب، وإن يك كاذبا أصل الكلام وإن يكون، وإن يكون مش كده؟ إيه اللي حصل؟ النون سكنت الأول، النون سكنت برضو للإيه؟ للجزم، بقى اتنين ساكن واو ايه ونون، بقت يكون، حذفت الواو للساكنين بقت ايه يكن، حذفت النون للتخفيف بس. ادي اصل الكلمة. يبقى ايه؟ وان يكو كاذبا اصلها وان يكون كاذبا فعليه كذب. فاللي نظر للعملية دي قبل ما تتم قال يا نهار ابيض، ده في حرفين بين الايه؟ بين الايه اللي مضغم في ايه؟ الكاف في الكاف. الذي نظر الى الاصل قبل الحذف يبقى مش هتنفع عنده الايه؟ الادغام. طب واللي نظر للحذف بعد الايه؟ بعد تمت العمليه دي قال لك يبقى عندهم الوجهان في كل موضع. طيب الكلمه الثالثه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم، يخلو لكم دي ايه؟ دي في جواب الايه؟ وده الحذف جاء في جواب الايه؟ جواب الامر هنا مش كده ولا ايه؟ اصل الكلام يخلو لكم فيه ايه؟ اللي هو حرف العله فيه واو، حذفت الواو حذفت الواو للعله السابقه معي، فبقت ايه؟ يخلق. يبقى الثلاث كلمات دي فيها يجوز لك ان تقرا ومن يبتغ غير، ومن يبتغ غير، ويجوز لك ان تقول وإيك كاذبا وإيك كاذبا، والكلمة الثالثة يخلكم يخلكم، ويجوز تقرأ يخلو لكم. خلاص واضحة دي؟ البتين دول تابعين لبعضهم، وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة، كيبتغي مجزوما وإيك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. اللي هي ايه؟ عند أئمة القراءات وعند النقلة. ما هو عندما النقل عن أبي عمرو البصري يا عم الشيخ شحاتة، أيوة عند العلماء، عند العلماء الذين نقل ناقلين لإيه؟ لهذه الإيه؟ لهذه القراءة، يعني عند المصنفين، يعني هم خاصين بقراءة يعني مش قضية خاصين، المصنفين الذين صنفوا في هذه الإيه؟ القراءة، المشايخ الناقلين لهذه الإيه؟ لهذه القراءة، هذه عندهم. خلاص؟ ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. أصل الكلام ويا قومي يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. انتبه معي. نعم. لا ما هو يا قوم مالي دي كلمة، هو جاب مثالين هنا يا أحب انتبهوا معايا، ويا قوم مالي ثم يا قوم من، يا قوم مالي ثم يا قوم من، وبعدين بلا خلاف ده كلام جديد، ويا قوم مالي اللي هي ايه في سورة ايه؟ قوم مالي ادعوكم الى النجاة. خلاص. والتانية ويا قوم من، ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم. خلاص الكلام لغاية من هنا كده هيقف. بعد كده بيقولك ايه؟ بلا خلاف على الادغام لا شك ارسلا. يعني تقريبا هذا البيت جاء به دفعا لمن يتوهم ان كلمة يا قومي فيها يا، فبيقول له لا انتبه على اللغة الفصيحة، وعلى ان الياء هنا ما تعتبرش من اصول الكلمة، ده هي ياء ايه؟ هي ياء الاضافة، واخد بالك؟ دي اوعى تفكرها من ايه؟ من الكلام السابق اللي هو بتاع مين؟ وعندهم الوجهان في كل موضع. قال يعني معنى هذا البيت جاء دفع لمن يتوهم ان ايه؟ ان هذه الكلمة. قال ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف، ما فيهاش خلاف، خلاف على الايه؟ على لا لا على الادغام، لا شك ارسل اطلق ودخلت في باب الايه؟ في باب الادغام، في باب الادغام. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءت. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.